قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لله الذي من على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على محمد رسول الله القانت الأواه والزاهد في دنياه والمنفق في سبيل الله وعلى آله وصحبه من ولاه. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات مشاهدي قناة الحكمة مع هذا البرنامج زاد المعاد، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ العلامة الفقيه فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. فمرحبا بك يا شيخ مصطفى، وأسعدتمونا ونورتمونا وحياك الله وإياك في هذا اللقاء فضيلة الشيخ مصطفى. ربنا يحفظك يا شيخ مصطفى. فضيلة الشيخ مصطفى، يسعدنا أن يكون حوار أو موضوع حلقة اليوم تعظيم قدر الصلاة، وهذه الصلاة قد فرضها الله على نبيها على نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وكان آخر ما وصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كأن العظم هذه الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى قدر عند الله عز وجل وعند نبيه صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نتكلم أو نبدأ هذه الحلقة بنبدأ صغيرة عن عظم هذه الفريضة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن عظيم شأن الصلاة أن ذكرها جاء بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. فجاء ذكر الصلاة بعد الشهادتين مباشرة. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. فالصلاة لوقتها أفضل من الزكاة، أفضل من الصيام، أفضل من الصدقة. ومن ثم أوصى الله سبحانه وتعالى بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد قاموا بها خير قيام عليهم صلوات الله وسلامه. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة إلى آخر الحديث. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمقتضى هذا أنهم إذا لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. والنظر إلى كتاب ربي وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يجد آية أو حديث، ولا عشر آيات ولا عشر حديث، بل مئات الآيات ومئات الأحاديث تجدها إما في الحث على الصلاة، إما في بيان عظيم قدرها، وإما في فضل من عملها وثواب من أقامها. والمقام لا يكاد يتسع لذكر هذه الفضائل. بارك الله فيك. إن شاء الله. قلت الشيخ مصطفى كأن الصلاة قد فرضت على الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكى الله عز وجل في كتابه إسماعيل عليه السلام وقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. لا شك. وكان عند ربي. فكان فضيلة الشيخ مصطفى يعني فضيلة الصلاة على الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان لها أيضا شأن عظيم. لا شك. لا شك في هذا. فقد ذكر الله عز وجل طائفة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة مريم، ذكر نبي الله نوح ونبي الله إدريس عددا من الأنبياء، وقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لأن المذكورين كانوا يسجدون وكانوا يصلون، ومن جاء من بعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول في دعائه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كما تفضلت بذكر صادق الوعد إسماعيل عليه السلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وعيسى عليه السلام لما أنطقه الله في المهد قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وداود عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: أحب القيام إلى الله قيام داود. وكذلك نبي الله شعيب قال له قومه: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وهكذا سليمان عليه السلام قل: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال العلماء في تفسيرها: شغل عن صلاة العصر بالصفنات الجياد، وزكريا نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ومريم عليه السلام أيضا يقول لها الله سبحانه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فعموم الأنبياء. نعم. بارك الله فيك. كان لعظم قدرها فضيلة الشيخ. لا شك في هذا، لا شك، أعظم شيء بعد الشهادتين. نعم. يعني كون شخص يأتي يتصدق بمليون جنيه، بعشر ملايين، بمليار، ويترك فريضة كفريضة العصر مثلا، كل هذا لا يساوي ترك فريضة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديثه: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بمعنى الذي تفوته صلاة العصر كأنه خرج من البيت فرجع فقيل له لما رجع: أهلك قد ماتوا كلهم ومالك قد ذهب كله. فالصلاة أعظم من كل الشعائر بعد الشهادتين. نأتي إن شاء الله بالشيخ مصطفى للذين يتركون الصلاة، لكن في إحدى غزواته عليه الصلاة والسلام كان قد تأخر عن صلاة العصر فقال: ما أرى الله قلوبهم وبيوتهم نارا لقد شغلون عن صلاة العصر أو صلاة الوسطى. يعني بني قريظة. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى، يعني نجد في بعض الإخوة الطيبين يأتون في شهر رمضان فيواظبون على الصلاة الخمس، فإذا انتهى رمضان كأنهم تركوا هذه الصلاة. كأن الصلاة بعض الناس أو كثير من الناس نراه في هذه الأيام لا يواظبون على الصلاة إلا في شهر رمضان، فكأنها كلمة قبل أن ندخل في صلب المتفضل الشيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا شك أن الصائم على خير، لكن كما هو معلوم أن هناك موازنات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالصيام في كفة الحسنات سيكون، في مقابله ترك الصلاة في كفة السيئات. ظني والله أعلم أن الصلاة تطيش، لا نقول له اترك الصيام، لا معاذ الله، إنما هو بتركه الصلاة هدم أعظم ركن من أركان الإسلام، بل هدم العمود. يعني إذا كان مثلا هنا مثلا صالة فيها عمود في الوسط يحمل الجميع وأمدان أخر، هدم العمود. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهدم أعظم عمود بعد الشهادتين، هدم الصلاة. صحيح أن ما زال عموده قائما هو عمود الصيام، لكن جرم ترك الصلاة عظيم جدا، يكفي أن تركها مجرم. نعم، أقل ما يقول فضيلة الشيخ مصطفى هذه الكلمة. نعم، أقل ما يقول هذا كلام الله سبحانه لما قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بعملها، إلا أصحاب اليمين. لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا: أول ما قالوا لم نكن من المصلين. نعم. عياذا بالله. ولا يخفى عليك أن النار تأكل ابن آدم إلا آثار السجود. نعم، سبع مواضع حضرت الشيخ مصطفى. نعم، سبع مواضع إلا آثار السجود، تأكل إلا آثار السجود. نعم. فالذي لا يسجد ستأكله النار. نعم. نعوذ بالله من ذلك. ومن اللفتات الطيبة التي يذكرها العلماء في هذا الباب أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يرى الناس يتوضؤون كي يصلون، يعني سيتوضأ ويصلوا، لكن يفرطوا في غسل الكعوب، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. يقول العلماء فما ظنك بالذي لا يتوضأ أصلا ولا يصلي ولا يصلي؟ إذا كان النبي عليه السلام قال في شأن رجل يصلي مع الجماعة ولكن يرفع رأسه قبل رأس الإمام، قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس إمامه أن يحول الله عز وجل رأسه ووجهه رأس حمار؟ فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ عشان الله إياك. اللهم أمين. كان أريد الشيخ مصطفى أن أقول للذي لا يصلي الآن اغتنم هذه الأيام الطيبة، هذه الفرصة الطيبة التي قيد الله لها لنا فيها بأن سلسل الشياطين وصفد الشياطين وفتح أبواب الجنة وهيئ الإنسان للعبادة والطاعة. نقول له فضيلة الشيخ مصطفى اغتنم هذه الأوقات الطيبة ومد الله في عمرك وأدركت شهر رمضان، فعليك أن تسارع بالعمل الصالح وأفضل الأعمال عند الله عز وجل كما يا باغي الخير أقبل. نعم. يا باغي الخير أقبل. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أو زعه أمر أو أهمه أمر كان عليه الصلاة والسلام دائما يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ويقول لبلال أرحنا بها يا بلال، كأن الصلاة سبب راح بال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك في هذا، بل الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا على كل شدائد، استعينوا على كل شدائد. ولذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام لما أدخلت زوجته سارة على الجبار ومد الجبار يده لتناولها يعني لفعل محرم معها ودعت عليه فشلت يده، ماذا كان حال إبراهيم عليه السلام؟ هو واقف على الباب يصلي يصلي ويدعو صلى الله عليه وسلم، فسلم الله زوجته سارة عليه السلام، ولما سلم الله زوجته أقدم هذا الجبار هاجر لسارة، قال لها خذ هاجر هدية. ببركة دعاء إبراهيم وبركة دعاء الفاضلة سارة أخذت هاجر، فخرجت لإبراهيم عليه السلام وقالت يا إبراهيم أما شعرت أن الله كف هذا الكافر وأقدم وليدة، يعني أعطاني هاجر كوليدة؟ فماذا كان؟ أعدت بعد مدة سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام فرزق منها بإسماعيل الذي من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بركة صلاة إبراهيم ودعائه. ابن عباد كان في سفر، كان في سفر، فأتاه في السفر خبر أخيه قسم ابن عباس وكان شبيها بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه خبر أخيه وأنه مات تنحى عن الركب فقام يصلي، فقال رجل قليل العلم يا ابن عباس تصلي؟ أخوك مات جاءك خبر تصلي؟ قال سبحان الله ما أنساك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فدائما كما تفضلت بارك الله فيك يستعان بالصلاة عند أي شديدة، عند أي شديدة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قال نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، أي صل لربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اصبر على عبادة الله حتى يأتي اليقين، اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني اصبر وصلي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكان المراد صلاة الفجر والعصر في أول الأمر. فضيلة الشيخ مصطفى كان وحضرتك تعرجت على هذا الأمر عند الشدائد وعند المصائب وعند المحن، كان عليه الصلاة والسلام يرجع إلى الصلاة، وعندنا أكبر مثلا عندما كان في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وهذا الموقف العصيب مع القلة المؤمنة ومع الجيش الجرار للمشركين، كان هناك موقف للرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي عليه السلام ويدعو ويمد يديه إلى السماء يا رب أنجز لي ما وعدتني، رب أنجز لي ما وعدتني، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يقول يا رسول الله كفاك مناشدة لربك عز وجل. ويكفي أن الله قال استعينوا بالصبر والصلاة، بارك الله فيك. كلام طيب فضيلة الشيخ مصطفى في موضوع الصلاة والشدائد. هي فضيلة الشيخ مصطفى كأن الصلاة لها قدر عظيم عند المعاصي وعند الذنوب، كأنها من الأشياء التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب والمعاصي. فكأننا نريد أن نسمع من فضيلتكم. نعم نعم، أنصح نفسي وأنصح إخواني وأنصح كل من اقترف ذنبا أن يبادر بالصلاة، لأن الله قال في كتابه الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره. كثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بارك الله فيك. فأي مسلم على نفسه عليه أن يبادر بصلاة ركعتين، صلاة أربع ركعات مع الاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين مقبلا فيهما بقلبي على الله غفر له ما تقدم من ذنبه. والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى، كأن الواحد عندما يتدلى لله عز وجل فإن الله يرفعه في أعلى عليين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن إذا أذنب العبد ذنبا ثم قام فتوضأ فصلى ركعتين، كأن بوضوئه وصلاته يغفر له، تتساقط الخطايا. نعم. كلما سجد تساقطت الخطايا، كلما ركع تتساقط الخطايا من جسده. نعم. وقال عليه السلام: إذا توضأ الرجل في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيت الله، كأن أيضا حرص الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب الناس إلى المساجد كان له كل خطوة. لا شك. لا شك، لا شك، لأن المساجد كما لا يخفى عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تعدي صلاته في بيته وفي سوقه، وفي رواية تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ويكفي في هذا الصدد أيضا قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يصلي له فيها بالغدو والأرصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ مصطفى، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحث الناس على عدم هذه الصلاة وعلى عدم قدرها، فجعل تحت ظل عرش الرحمن رجل قلبه معلق بالمساجد. نعم. كأن فضيلة الشيخ مصطفى نريد أن نستمع إلى كلمة في هذا الحديث أو من هذه الجزئية بالذات. فضيلة الشيخ مصطفى: الحمد لله والصلاة والسلام، وكما ترى هو العرق يتصبب والناس في هذه الأيام في حر شديد، لكن يوم القيامة أشد من ذلك بكثير. قال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل. قال بعض الشراح: هو ميل المكحلة الذي هو قدر الإصبع. وقال آخرون: هو ميل المسافة الذي هو 2 كيلو إلى ربع تقريبا. على أي حال، الحديث فيه: فأبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، منهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجم بالعرق. فالكل يبحث آنذاك عن مكان يستظل به. هنالك سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. أي لا ظل واقي إلا ظله، ولا هناك ظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فالكل يبحث عن ظل يستظل به. فهنالك سبعة يظلهم الله في ظل في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. متعلق دائما بالمساجد، يخرج من المسجد وقلبه أن يرجع إليه مرة ثانية. فلا شك أن في هذا عظيم فضل المساجد أيضا، ويكفي أن الله نسبها إليه لما قال في كتابه الكريم: وأن المساجد لله، وسماها بيوت الله عز وجل، فنسبتها إليه نسبة تشريف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عمارها. كان فضيلة الشيخ مصطفى الذي قلبه معلق بالمساجد ليس معلق بالمسجد فقط، ولكن كأن مساجد الأرض بأسرها أو بأكملها له في كل مسجد قطعة من قلبه، والذي يذهب إليها كأنها كناية أو من عظم ما قاله عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: فضلت على أنبياء بخمس أو فرات بست لما أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فأن جمع كل كلمات طيبة في هذه الكلمة الشيخ مصطفى. نعم. الشيخ مصطفى، نأتي الآن إلى الذين يعني يتركون الصلاة، أو الذين يعني لا يصلون بالمرة، أو يصلون في أوقات تكون أوقات كلها مقسمة إلى عدة أقسام، لكننا ننظر في الذين لا يصلون بالمرة. الرجل لا يصلي والمرأة تصلي، لا حكم. الرجل يصلي والمرأة لا تصلي، أيضا لا حكم. الرجل والمرأة يصلون والأبناء لا يصلون. كأنه الشيخ مصطفى يريد أن نستمع إلى كلمة عن عقوبة تارك الصلاة مقدما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عقوبة تارك الصلاة في الآخرة، فقد سمعت قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل الغي واد في جهنم، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وقال تعالى أيضا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل كذلك: الويل واد في جهنم، الويل واد في جهنم. فإذا كان ثم واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، هذا الوادي يطعم منه تارك الصلاة ويشربون، فتلك عقوبة بلا شك، عقوبة شديدة في غاية الشدة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعوذ بالله من ذلك. وأما في الدنيا فلا أخفى عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تقدم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. وفي الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعقوبات ترك الصلاة شديدة، استتابوا في الدنيا، إن تابوا إلا قتل. استتيبوا الإمام. نسأل الله أن يسلمنا وإياك، وأن يصلحنا وإياكم وذريتنا وذريتكم، اللهم آمين. الشيخ مصطفى، يعني ممكن يكون إنسان لا يصلي ترك الصلاة، لكنه بار بوالديه، والبر بالوالدين له شأن عظيم عند الله عز وجل. فهل بره بوالديه يغني عن ترك الصلاة؟ لا لا لا لا، هذا باب وهذا باب آخر. نعم. البر بالوالدين مؤخر عن الصلاة في الحديث. أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين. إقامة الصلاة مقدم على بر الوالدين. كذلك في كلمات المسيح عيسى عليه السلام التي تكلم بها في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فجاء البر بالوالدة مع بعد إقامة الصلاة. فالبر بالوالدة له ثواب، لكن قد الشرك يحبط كل هذا الثواب. ترك الصلاة عندما قال أن ترك الصلاة كافر، أنت تعرف أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن عندما قالوا بأنه كافر يحبط البر بالوالدين. ألا إذا قال شخص أنه شرك فيحبط كل الأعمال، لكن نختار الرأي بأنه لا يكفر إلا عند الجحود. لكن ترك الصلاة جرم أعظم من فضل البر الوالدين، والله أعلم. الشيخ مصطفى وإن حج، فالشيخ مصطفى الحج له أجر عظيم، لقول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو لا يصلي كما يقول العلماء إلا الكبائر. نعم إلا الكبائر. نعم، يعني كان الشيخ مصطفى الحج لا ينفعه مع عدم صلاته. الحج ركن، لكن هذا ركن أعظم. نعم بارك الله فيك. نعم، كان فضل الشيخ مصطفى أيضا نأتي بمناسبة شهر رمضان المعظم أعده الله على المسلمين بالخير واليمن والبركة، وجعلنا وإياكم والسادة مشاهدين من المقبولين. آمين. اللهم آمين. الناس في شهر رمضان، بعض الناس فضل الشيخ مصطفى يصومون شهر رمضان، يعني هم هي عبادة أو هي عادة أيا كانت، لكنه لا يصلي. هل الصيام إن هذا ركن؟ نعم. والصلاة ركن أعظم. نعم. فهذا ما الأعظم فعل الأدنى، هذا في ميزان سيئات الترك، والصيام في ميزان الحسنات، لكن الصلاة ترك الصلاة أعظم من شهر الصيام. نعم. يعني أي كان فضل الشيخ مصطفى إنسان إذا كان تارك الصلاة وبر بوالديه ويحج ويعتمر وينفق، كل هذه الأعمال لا تنفع عند الله عز وجل إن هو أصر على ترك الصلاة، لأن أصر على ترك الصلاة جحودا يكفر. نعم. وتحبط كل الأعمال، لكن إن تركها متهونا أو متهونا هذه كبيرة من الكبائر الكبيرة. ولا يقبل منه عمل فضل الشيخ مصطفى، يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة. نعم، لكن فإن صلحت ليس من ترك الصلاة وصام وحج كمن ترك الصلاة والصيام والحج. نعم. لا شك. طيب فضل الشيخ مصطفى كأنها كلمة للإخوة المشاهدين بمناسبة هذا الشهر الكريم عن الصلاة في شهر رمضان والصلاة في شهر شعبان والصلاة في شهر شوال، كأن الذي فرض الصلاة في رمضان فرضها في شعبان وفرضها يعني. الحمد لله وصلت سماع الصلاة بعد، فكما تفضلت أن الصلاة مفروضة في كل وقت وحين، لكن هناك أصل يتداول وله أدلة عامة ليست أدلة خاصة بشأن رمضان، أن الأيام المعظمة والليالي المعظمة وكذلك الأشياء المعظمة عموما إذا فعل فيها عصيان أو تمرد على الأمر لا تكون العقوبات أيضا معظم شديدة، مثل مثلا المسجد الحرام صلاة فيه 100,000 صلاة، لكن فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، من يقنن منهن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين، كذلك من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كذلك أمور كثيرة جدا، كمثلا الجار حقه عظيم، إذا انتهكت حق الجار خنته في أهله فتلك كبيرة من أكبر الكبائر، أن تزاني حليلة، أن يزاني الشخص حليلة تجاره. فالأشياء كلما عظمت كانت في المقابل للعقوبات أعظم. الصلاة الوسطى مثلا صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فالصلاة عظيمة، لكن الذي يأتي ويقسم بالله كاذبا بعد صلاة العصر ارتكب كبيرة أو بقته في النار، لأن الحديث حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر لقي الله عليه غضبان. نعم نعم. كان فضل الشيخ مصطفى عقوبة تاريخ الصلاة يعني أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، كذلك ثواب المحافظ على صلاته فله أجر عظيم عند الله عز وجل. أفضل الأعمال الصلاة. نعم. لوقتها ذنوب تتساقط، خطايا تحط، درجات ترفع ترتفع، صدور تنشرح، عين تقر، لسان يرطب بذكر الله، دعاء في الصلاة، دعاء في السجود، فيها كل الخيرات. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى كأن الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى يعني ممكن لها أثر على أخلاق الذي يصلي؟ لا شك في هذا. نعم. وليست الصلاة فحسب، بل العبادات جميعها من أجل مقاصدها، من أجل مقاصد العبادات عموما تهذيب الأخلاق. نعم. إذا قرأت مثلا في هذا الشهر الصيام، مثلا إذا كان يوم صام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن ساب أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. فاستفدنا أن من أخلاقيات الصائم أن يحسن الخلق. كذلك المصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. افترض أن الذي يسجد لله يعرف أن ملائكة تراقبه، يسجد لله يقول يا رب اغفر لي تنهى هذه الصلاة عن السرقة، فيها إقرار لله بأنه كبير، إقرار لله بأنه أعلى، إقرار لله بأنه عظيم. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج حتى الحج كما يقول تعالى: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عموم العبادات فرضت، ومن مقاصدها إقامة ذكر الله، ومن مقاصدها تهذيب الأخلاق كذلك، والله أعلم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تخل القلوب. لكن هنا جزئية حتى لا تفهم. ومن يعظم شعائر الله، أولا كلمة شعائر الله عموما المراد بها أعمال الدين وأعلامه الظاهرة. أي شيء ظاهر في الدين يسمى من شعائر الله، يكون من شعائر الله. لكن هنا من العلماء من قال شعائر الله هنا المراد بها الإبل. نعم، الإبل التي يضحى بها في الحج. السياق دل على ذلك. نعم، والبدن جعلناه لكم من شعائر الله، من شعائر الله. وهنا ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فأريد بها الأضاحي. لذلك الذي يضحي ينبغي أن يستثمن، يأتي ببشاة ثمينة عظيمة يضحي بها، لأن الله قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى، أيضا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما تفضلت وجاء في الآية: ولذكر الله أكبر. كأن الصلاة تأمرنا بحسن الخلق، لكن نجد بعض المصلين، بعض المصلين هو يصلي لكنه يعني ذو أخلاق ليست بطيبة ولا أخلاق حميدة، ولا كما كان يدعو إليها عليه الصلاة والسلام القائل: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، وفي رواية: مكان الأخلاق. كأن هناك يصلي ولكن ذو أخلاق سيئة، لم يتدبر في صلاته ولم يخشع فيها ولم يتأمل معاني تلك الصلاة. نعم. ولهذا أثر وانعكاس على الأعمال. نعم. لكن لو وقف لله خاشعا مقرا بالذنب، معترفا بالعيب الذي ارتكبه والذي وقع فيه، شاعر بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ستنهى تلك الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى، كأن الصلاة لها أثر طيب على أخلاقيات الناس ومعاملات الناس، فممكن نذكر للسادة المشاهدين والإخوة المشاهدين مثلا بعض هذه الأخلاق في الكلام، في العلاقة بين الإنسان، بين الإنسان وأخيه الإنسان، أو العلاقة بين الولد والوالد، أو العلاقة بين الأخ وأخيه، أو العلاقة بين الزوج والزوجة. كأن الصلاة لها لا شك لها أثر اجتماعي كبير. فأولا إذا أقيمت الصلاة فوضعت قيود، قال عليه الصلاة والسلام: يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله. كثر هذا الحديث كل عصبية، كثر هذا الحديث كل عصبية جاهلية. لا يؤم القوم الوزير ولا الرئيس ولا عفوا يعني في الحديث يعني لا يؤم القوم مثلا عربي ولا هندي ولا غير ذلك، إنما يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فهنا كثرت نارة كانت موجودة عند العرب وعند غير العرب أيضا. فثانيا أنت تقف في الصلاة، الحمد لله على الإسلام والإيمان، أنت مصري بجوارك هندي، أنت حر بجوارك عبد، أنت أبيض بجوارك أسود، الكل سواء أمام الله سبحانه وتعالى. لا يقول لك شخص ابتعد لأنك أسود، ما يقال الحمد لله. فالصلاة لا أثرها في تدمير العصبيات الجاهلية، هذه من ناحية. بعد دخلت المسجد وجدت المسلمين فيه، سلمت على المسلمين بكل انشراح صدر، سمعت الموعظة ممن فوقك ومن هو دونك. فالصلاة لها تأثير على السلوكيات العامة من ناحية، وعلى العلاقات الاجتماعية من ناحية أخرى. لذلك مثلا إذا رأيت مصليا في المسجد وليله أكبر من وليله غير المصلي، لا شك، فالولاء والبراء من الإسلام. ولؤنا للمصلين ينبغي بل يجب أن يكون أكبر من ولائنا لغير المصلين، لأن غير المصلي لا يخاف الله، الذي لا يصلي لا يخشى الله في غالب الأحوال. لكن المصلي مهما كان عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، فخوفه من الله يمنعه من اغتيابي، يمنعه من الطعن فيه، يمنعه من سرقة أموالي، هذا في الغالب. نعم. إلا ما شد ونذر والله أعلم. نعم. الشيخ مصطفى، ما زلنا في الأثار الطيبة للصلاة، لكن نجد بعض الناس يعني يصلون ويرتشون. بعض الناس يصلون ويأكلون أموال الناس بالباطل، أو يأكلون أموال اليتامى ظلما. اختلفنا، هذا وارد، هذا وارد. كأننا نصحف الشيخ مصطفى حتى لا نفسد هذه العبادة العظيمة التي من أعظمها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق السبع سماوات، وكانت أيضا كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة ختام الرسول صلى الله عليه وسلم والوصية للرسول. كأنها فرضت الشيخ مصطفى كلمة للإخوة المشاهدين أيضا، إن إحنا بهذه الصلاة حتى نحافظ عليها ولا تضيع علينا يوم القيامة، لابد أن يكون لها أثر طيب في جميع أخلاقياتنا ومعاملاتنا بيننا وبين بعضنا البعض. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فابتداء ثمرة الصلاة تتأتى من التأني فيها والتدبر والشعور بما أنت تصنع، بما أنت صانع. إذا شعرت وأنت داخل في الصلاة أنك واقف بين يدي الله تطلب هدايته، يهدينا الصلاة المستقيم، تسأله المغفرة، تسأله ما تريد، فلا بد أن تمتثل أمره عموما. يعني إذا أنا أسأل ربي سؤالا، اللهم اهدني، في نفس الوقت الله هو الذي يرزق والذي يمنح، فيأمرني ربي بالمحافظة على عرض إخواني المسلمين، هل أخالفه وأنتهك أعراض إخواني المسلمين وأطلب منهم شيئا؟ هذا لا يتصور حتى في الدنيا. إذا أمرك رئيسك في العمل بفعل أشياء فأنت ما فعلتها وجئت تسأله على الأقل ستسأل ماذا صنعت في التكاليف التي كلفت بها، يعني أدي ما عليك ثم أسأل. هذا يعني في تصور العقلاء في الدنيا. في الدنيا رئيسك في العمل كلفك بعشرة أعمال، أهدرت سبعا وجئت تسأله عن حق الثلاث، أقل تقدير لك ألف، أين السبع التي تركت؟ فمثلا المؤمنون لهم حقوق، الآباء لهم حقوق، الأمهات لهن حقوق، عموما الناس لهم حقوق علينا، فأمرنا الله بإيفاء الحقوق إليهم. فلا بد أن نمتثل أمر الله أيضا. فمن هنا يظهر أثر الرباط بين الصلاة وبين غير المصلين. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى، الرجل لا يصلي، ما حكم الرجل الذي لا يصلي إذا مات؟ هل نعم الحمد لله صلى الله عقوبة ترك الصلاة؟ ترك الصلاة في أمر خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى أنه كافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا رأي الحنابلة في عمومهم. نعم. جمهورون، ولهم أدلة كقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. قالوا إذن المفهوم المخالف إذا لم يتوبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فليس بإخوان لنا في الدين. وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين رجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إلى آخر ذلك. والجمهور من العلماء يرون أن تارك الصلاة يفرق في أمره، إن كان متكاسلا فهو مرتكب لكبيرة والويل له، حتى إذا صلى لما خرج الوقت. يعني إذا كان يعني ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، وسموا بأنهم يصلون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. فالجمهور يقولون إن تركها جاحدا كفر، إن تركها متكاسلا فمرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر والله. نعم. طب إذا كان الابن أو البنت لا يصلون مع حرص الوالد والأم على دائما تذكير الولد أو البنت بالصلاة، هل نواكل البنت أن الأب والأم يصلوا مع الأبناء أو البنات، أو كذلك الزوج أو الزوج أو هذه الأشياء؟ هذا بحسب الحال. نعم. بحسب الحال. يعني إذا كان شخص له ابن لا يصلي وأحب أن يهجره في الليل ولله بالامتناع عن الأكل معه، نعم. إن رأى في ذلك زاجرا اتبعه. نعم. يعني إذا كان الولد ينزجر ذات الصنيع، نعم. يهجره لله وفي الله، ومن أوثق يرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن إذا كان الولد لا لن يستفيد من الهجران وسيزداد شرا وفسادا، نعم. فاخترنا اخف الاضرار. نعم. الاكل معه والله اعلم. الشيخ مصطفى نختم هذه الحلقه بهذه الكلمات الطيبه من الشيخ مصطفى، اذا تكلمنا عن الفريضه فنتكلم ايضا عن النافله، حتى قال عليه السلام رحم الله رجل قام من الليل. نعم. كانها ايضا اذا كان يعني هدف النافله فكان الفريضه كانوا اولى فهم قاموا بالفريضه حق القيام، فناتي الى النافله رحم الله رجل قام من الليل. الحمد لله والصلاه والسلام، صدقت فقبلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فايقظ اهله فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل تصلي فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسولنا عليه الصلاه والسلام يحث على النفل بعد الفرض فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربي تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها الحديث إلى آخره. فهذا باب طيب وجميل ألا هو باب النفل بعد الفرض. والحديث فيه أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن حصل فيها قصور معنى الحديث يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فالتطوع يجبر الخلل في الذي قد يصدر، والله تعالى أعلم. وخاصة نحن ضد الشيخ مصطفى في أي واحد في هذه الأيام الطيبة، هذه أيام طيبة محل للصلاة، محل للصلاة يعني. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. الشيخ مصطفى كأن قال الله عز وجل في كتابه: تتجافى جنوبهم. وهذا في النوافل لم نأتي، يعني أنت قد تكلمنا في الفريضة. نعم نعم نعم، أغلب كثير من آيات القرآن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولا يخفى عليك أن قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أول ما نزل من أوائل ما نزل من القرآن بعد العلق والمدثر: قم الليل إلا قليلا، أمر النبي بأن يقوم الليل مع أصحابه فقاموا سنة حتى تورمت أقدامهم. ثم نزل بعد ذلك التخفيف في آخر السورة: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فالحاصل أن النفل له شأن عظيم في تقريب العبد من الله كما تضمنه الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي الحديث الآخر لما جاء الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي: سل لك حاجة، سل أسألك شيئا يا رسول الله. قال: ما هو؟ قال: مرافقتك في الجنة. يعني دي أول همة خد الشيخ مصطفى، دي موضوع كبير جدا. أول همة أن هو يريد مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن شهدي منه أن الرسول قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. كثرة السجود. والله أعلم. الشيخ مصطفى، حتى نختم إن شاء الله هذه الحلقة، أتى رجل إلى الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله أصبت حدا أقمه علي، أو كما قال. نعم. فقال: قبلت امرأة لا تحده. فكأن الرسول عليه السلام النافلة أو الصلاة كان لها كلمة، كان لها أثر، لكن لا يتجرأ أحد على انتهاك محارم الله. نعم. فالجرأة نفسها قبول كبير. نعم. لكن من زلت قدمه وأصاب شيئا من ذلك فالله قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأمره النبي أن يتوضأ ويصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه على الله عز وجل ويستغفر. نعم. كأن الشيخ مصطفى الصلاة الخمس نختم بها إن شاء الله كأنها مكفرات للذنوب ما لم تجترح الكبائر أو تؤتى الكبائر. الصلاة الجمعة كما تفضلت فضيلة الشيخ مصطفى، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة كأننا نقول للناس: يا أيها الناس عليكم بالمواظبة على الصلوات، عليكم بالمحافظة على الصلوات، لأنها تكون سبب مباشر لدخول الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكلمة من فضيلة الشيخ مصطفى الصلوات الخمس والجمعة للجمعة نختم إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ك كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرنه شيئا؟ يعني الوسخ على الجسم يبقى بعد أن تغتسل كل يوم 5 مرات؟ قالوا: يا رسول الله، لا يبقي ذلك من ضرنه شيئا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، والله أعلم. نعم. الشيخ مصطفى، كأن الحديث الماتع لفضيلة الشيخ مصطفى العلوي. بارك الله فيك. يعني نريد أن نكمل، لكن الوقت قد ضاق بنا وانتهى الوقت تقريبا. لكن نقول دائما للسادة المشاهدين: علينا ألا نترك الصلاة، لأن ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء. فلماذا نأتي إلى شيء العلماء اختلفوا فيه؟ لماذا نهن شيء العلماء اختلفوا فيه بين كافر مكفر وبين اللي هو جاحد لها، أو بين مجرم، بين كافر ومجرم؟ فإحنا نبتعد عن هذه الأشياء ونعود إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، فنواظب عليها ولا نهملها ولا نتركها ونتمسك بها. فإن تمسكنا بها فإن لنا المنزلة أو في الآخرة الأجر العظيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلني وإياكم من المقبولين، اللهم أمين. وفي نهاية هذه الحلقة أتقدم اسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لضيفي فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الشيخ مصطفى العدوي. جزاه الله خيرا على هذه الحلقة. جزاك الله خيرا مصطفى، وأحسن الله إليكم، وأسأل الله عز وجل يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم القيامة. ولك بمثل ولإخوانك العاملين في القناة جميعا، أسأل الله أن يجعلها قناة خير وبركة وبركة وإيمان، وأن تواصلوا مسيرتكم في نصرة دينكم، نصرة كتاب ربكم، نصرة سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك يحفظكم الله وينصركم الله. احفظ الله يحفظك، إن تنصر الله ينصركم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نسأل الله أن يحفظكم بحفظه، وأن يعينكم جميعا على أداء رسالته في نصرة هذا الدين القويم الذي كتب الله له الرفعة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا مشاهدي قناة الحكمة على هذه المشاهدة الطيبة، ونشكركم إن شاء الله على حسن الإنصات وحسن الاستماع، ونراكم إن شاء الله في لقاء جديد وحلقة جديدة مع هذا البرنامج زاد المعاد. اللهم ارزقنا حسن العمل ليكون لنا زاد إلى يوم المعاد، اللهم أمين. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.